ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نعم، هذا الشاهد فيه الإيمان بالكتاب ووضع الكتاب وقراءة الكتاب والحساب أيضا ضمنا تقدم في الآيات السابقة، سوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يعني يحاسب يناقش الحساب. نعم. وقوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، وهذا الدليل فيه على قيام القيامة وأن العرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب. يوم تبدل الأرض وغير الأرض يوم القيامة والسماوات كذلك وبرزوا لله الواحد القهار. نعم. قال إلى آخر السورة إبراهيم، سورة إبراهيم. نعم. وقوله تعالى رفيع الدرجات ذو العرش، الآية إلى قوله إن الله سريع الحساب. أي نعم، سريع الحساب أيضا شاهد فيه على الحساب، إنه سريع الحساب. نعم. وقوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيوة، هذا الدليل فيه يعني في هذه الآية الثواب والعقاب، على الثواب والعقاب يوم القيامة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نعم. وروى البخاري رحمه الله في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. أي نعم، يناقش الحساب يعني يحاسب الحساب العسير يوم القيامة إلا هلك. نعم. فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض، إنما ذلك العرض أو ذلك يعني الحساب، العرض يعني تعرض أعمال المؤمن عرضا. نعم. وذنوبه أيضا يعرفه الله بها التي سترها عليه في الدنيا، يعرفه الله بها بعد أن يسدل عليه سترة. نعم. ويغفرها يوم القيامة. نعم. إنما ذلك العرض أو ذلك العرض. نعم. وليس أحد، قال وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. نعم. إن شاء الله حاسبنا حسابا يسيرا. نعم. يعني أنه لو ناقش في حسابه لعبيده لعذبهم وهو غير ظالم لهم. نعم. ولكنه تعالى يعفو ويصفح، وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. نعم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. أين أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور؟ قال أخرجه البخاري في مواضع ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا، ولفظ البخاري لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى

وتجر رجل وتعلق رجل وتصيب وتصيب جوانبه النار. قال فيخلصون فإذا خلصوا قالوا الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك أراناك أراناك لقد أعطانا الله ما لم يعطي أحدا. الحديث. نعم. كلا لترون الجحيم رؤية علمية ثم لترونها عين اليقين. هذه رؤية عين اليقين. حق اليقين نسأل الله العفو والعافية صليها. علم اليقين عين اليقين حق اليقين بينها فرق. علم اليقين العلم الذهني التصور، عين اليقين رؤيتها عيانا، حق اليقين صليها نسأل الله العفو والعافية. قال واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها ما هو، والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط. وإن منكم يعني ما منكم أحد إلا واردها، وإن منكم هنا يعني حصر، ما منكم أحد إلا واردها، فالورود على قدر الأعمال. قال والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط، فمنهم يعني من هو كالنجم، مرور النجم الخاطف أو الريح أو نعم على قدر أعمالهم. قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نعم. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. اللهم صل وسلم عليه. وهذا تبرئة للصحابة الذين بايعوا تحت الشجرة، كانوا أعداد كثيرة، ورد على الرافضة الذين يكفرونهم إلا ثلاثة أو أربعة نسأل الله العفو والعافية. قالت حفصة فقلت يا رسول الله أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ فقال ألم تسمعيه قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. اللهم صل وسلم. نعم. أخرجه مسلم. نعم. أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها. أي نعم. وأن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله بل يستلزم انعقاد سببه، فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال نجاه الله منهم. ولهذا قال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا، وقال فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، وقال ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا. ولم يكن العذاب أصابهم ولكن أصاب غيرهم، ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك. نعم نعم. فالورود غير الدخول لا يستلزم الدخول، والدخول لا يستلزم الخلود. يعني عصاة الموحدين قد يدخلون، ولكن يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. من ما هي للتبعيض، يعني للجنس. نعم. مثقال ذرة من إيمان قد تكون للتبعيض ولبيان الجنس. ومثقال الذرة من إيمان ليس مثقال ذرة من مادة سالب وموجب، ولكن من إيمان، نفي وإثبات. فالنفي وحده لا يكون إيمانا، والإثبات وحده لا يكون إيمانا. لا إله ليست إيمانا، إلا الله وحدها ليست إيمانا. إنما أدنى مثقال ذرة من إيمان أن يقول لا إله إلا الله. وأنا في طريقي إلى المسجد سألني أحد الإخوة الفضلاء وقال يعني من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. استشكل هذا وقال يعني ما عمل عمل؟ قلت لو أمكنه أن يعمل لعمل، وإذا لم يعمل فهو ما قالها. لكن من قالها بصدق لو مكن من العمل عمل. أي نعم، كما في شأن الذي أسلم وقاتل. أي نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ويدخل الجنة من لم يعمل خيرا قط. ليس المراد به أنه لم يقل لا إله إلا الله بصدق، بل قالها بصدق وإخلاص، ولو تمكن من العمل بمقتضاها لعمل، لكن ما تمكن وعلم الله ما في قلبه. نعم، وتمحو ما سبقها من الذنوب إذا كانت خالصة، وتمنعه من الذنوب في المستقبل لو مكن منها. والله أعلم. نعم. قال: وكذلك حال الواردين النار يمرون فوقها على الصراط، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. فقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المذكور أن الورود هو المرور على الصراط. نعم، والكل يمرون على الصراط، لكن الظلمة نعم يتركهم الله فيها جثيا، وينجي الله الذين اتقوا. نعم. قال: وروى الحافظ أبو النصر الوائلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك. نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: علم الناس سنتي، يخاطب أبي هريرة، وإن كرهوا ذلك. نعم. وإن أحببت ألا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدثن في دين الله حدثا برأيك. نعم، أورده القرطبي. نعم، القرطبي ربما في التذكرة في أحوال الآخرة. نعم. قال: وروى أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد عن يعلى بن منية ابن منية. اي نعم، شوف هنا منية او منية بضم الميم وسكون النون، هي أمه، ويقال أم أبيه، وبذلك جزم الدار قطني. وأبوه اسمه أمية، ونسب إلى أبيه في التهذيب. أسلم يعلى يوم الفتح، وشهد حنينا والطائف وتبوك، واستعمله أبو بكر على حلوان في الردة، ثم على بعض اليمن، فحمى لنفسه فعزله، ثم عمل لعثمان على صنعاء اليمن، وشهد الجمل مع عائشة، ثم صار من أصحاب علي، ويقال إنه قتل بصفين. نعم، رضي الله عنه. قال: عن يعلى بن منية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تابع. نعم. تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جز يا مؤمن، فقد أطفأ نورك لهبي. جز يا مؤمن يعني اعبر،

يعني يقولها بعلم، من قال بجهل ما قالها، قالها وهو يجهل معناه، ومن قالها بشك فهو ما قالها يقينا، ومن قالها وهو كاذب يعني ما قالها صدقا، ومن قالها رياء أو يتقي بقولها فهو ما قالها مخلصا، ما قالها مخلصا، لابد من الإخلاص. أي نعم. وهكذا من قالها وهو يبغضها ويبغض أهلها، نسأل الله السلامة، مفتون إذا سمعها أو سمع، لكن ليس معنى ذلك أنه يعني يبتلى ويمتحن بها حتى يمل، مثل الذي يأتي إلى المصلي ويقول له صلي، ربما يحمق ويقول ما أنا مصلي. فالمسألة يعني لابد أن يراعى فيها الاتزان والوسطية الإسلامية. اي نعم، وسطية الإسلام، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فالامتحان يعني بالشرائع قد يحمل النفرة. اي نعم، على النفرة. تفضل أكمل. نعم. قال فيقول أحضروه. أحضروه، أي نعم، يوجد فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله مكتوبة. أي نعم، فيقول أحضروه، يقول سبحانه أحضروه. نعم. فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال فطاشت السجلات يعني رجحت بها البطاقة. نعم، وهي بطاقة صغيرة، وهذه سجلات، كل سجل مد البصر. نعم. وثقلت البطاقة ولا يثقل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وسنده صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم، ووافقه الذهبي، وحسنه الترمذي، ورواية ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم شاذة، وهي لأحمد، والرواية الصحيحة ولا يثقل مع اسم الله شيء، وهي رواية الترمذي والحاكم، والسجل الكتاب الكبير. فبهت الرجل أن ينقطع ويسكت متحيرا مدهوشا، والبطاقة رقعة صغيرة يثبت فيها مقدار ما يجعل فيه، إن كان عينا فوزنه أو عدده، وإن كان متاعا فثمنه، وقد تقدم طرف من الحديث. نعم، يعني في الجزء الأول من شرح صفحة 202. نعم. قال أو في هذا الجزء صفحة 202. نعم، تفضل. قال وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا من حديث الليث. زاد الترمذي ولا يثقل مع اسم الله شيء. وفي سياق آخر توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة. الحديث. وفي هذا السياق فائدة جليلة، وهي أن العامل يوزن مع عمله. نعم. ويشهد له ما روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليؤتى لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. نعم. وقال اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. زين. اللهم صل وسلم. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود أنه كان

اي وزن الاعمال كفار ما عندهم حابط اعمالهم، اقول حابط اعمالهم هباء منثور، وش اللي يوزن؟ أي أشقى فلا يسعد أبدا إذا خف ميزانه. أي نعم، إذا صار ما في شيء يوزن. اقرأ معي قارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه ما له شيء يوزن، ما في شيء يوزن، فأمه هاوية وما أدراك ما هي. لكن يعني كونه يعني للإعذار يوجد أو يراد أن يوزن لتقام الحجة وليتضح، هذا ما في مانع، لكن ما في شيء يوزن. الرجل السمين يعني لا يزن عند الله جناح بعوضة، وش جناح البعوضة؟ مؤمن يخف ميزانه، ما السيئات التي لم تغفر، التي لم تغفر، الشرك الأصغر إذا كثر فرجح بالحسنة، حسنة التوحيد، فإنه يدخل النار. أما إذا رجحت حسنة التوحيد بالشرك الأصغر فإنه يدخل الجنة، ولكن لا يدخلها في الدرجة التي يدخلها من يدخلها بلا حساب ولا عذاب. أرجو أن يكون إن شاء الله واضح. أنت غالطتني قبل قليل وقلت هل يوزن الكفار، ومقصودك نعم إنه يوزن، لكن ما في شيء يوزن، يعني ليس هناك شيء يثقل ميزانه. أي قد شقي لأنه ما في شيء ثقل ميزانه أبدا. ترى ذي فيها مغالطة، فيها مغالطة، أرجو أن تستعيد النصوص ويتبين لك التوفيق. أنا وياك نستعيد النصوص الذي تبين لنا التوفيق. أعد لنا. نعم. قال: وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال: يؤتى بابن آدم يوم القيامة. بابن آدم محتمل مؤمن وكافر. نعم. فيوقف بين كفتي الميزان ويوكل به ملك يعلن النتيجة. نعم. فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. نعم. وإن خف ميزانه هذا يستثنى منه، يستثنى منه من رجحت سيئته بحسنة التوحيد. واضح؟ هكذا ينبغي أن تجمع النصوص وتفهم المعنى من مجموعها، ولا تضرب النصوص بعضها ببعض. فيستثنى من الذين خف ميزانهم من كان معه أصل التوحيد، طبعا يدخل النار ولكن يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. نعم. وهذا يجعلنا نؤمن بجميع النصوص كلها. الحمد لله على زال الإشكال إن شاء الله. إيه الحمد لله. وين اللي بعيد عن ما شوه ولا أسمعه؟ وين هو؟ اقرب ما شاء الله. هذا ما شاء الله وجهه وجه الخير. اقرب. عليكم السلام، الله يعافيك. نعم. الصراط بعد الميزان. وش قال هنا؟ الصراط بعد الميزان. وش سمعت انت منه؟ الصراط بعد الميزان هكذا الصراط بعد الوزن. بعد الأذان يصلح نعم أخي، مثل ما يعني ذكرت ففي الصحيحين يعني ذكر تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي رحمه الله أن الحوض قبل الميزان، أن الحوض قبل الميزان كلام القرطبي، والصراط بعد الميزان. قال ففي الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض بالوزن، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. ما أدري وش الإشكال اللي يعني نشأ عندك. وجعل القرطبي في التذكرة هذه القنطرة صراطا ثانيا للمؤمنين خاصة حتى يدفع الإشكال. أن الحوض قبل الميزان، والحوض من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، يعني أي في الحوض. نعم في الحوض. وهذا صراط آخر مثل ما ذكر القرطبي حتى يدفع الإشكال، خاص بالمؤمنين، خاص بمن شرب شربة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم آمين. الله يجعلنا وإياكم نعم ممن شرب شربة بيد نبيه لا يظمأ بعدها أبدا، اللهم صل، لا يظمأ بعدها أبدا لأنه سيدخل الجنة. نعم الله يكون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من هو صاحب السؤال هذا؟ وين راح؟ مشى ولا وينه؟ أشوف وجهك يا شيخ. لا يظهر أنه ألقى الفتنة فذهب. وينه؟ تعال أشوفك. يصلي الآن؟ تصلي؟ تظهر عليك الدابة أجل. معي علم. نعم أصل هذا ما في فائدة، السؤال هذا عبارة عن إثارة فتنة. نعم وقد لا. نعم من صلى عليها فله قراط، ومن تبع الجنازة حتى تدفن فله قراط، قراطان حتى تدفن. الحثو على كل حال يعني اشتراك في الدفن، اشتراك في حتى تدفن. لاحظ الناس حتى تدفن. هل له أجر بالحثو؟ له أجر. نعم إذا ما حث هو وغيره هذا من واجبات الكفاية، بقي ما دفن. يعني لو كل امتنع وقال ما في أجر ولا في، خلاص يبقى ما يدفن. واجب على الكفاية دفن الميت، من واجبات الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. دفنت على كل حال إذا كان يعني شخص فقدته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في التي تقوم المسجد. نعم سأل عنها لما افتقدها وذهب وصلى عليها، ويقول الفقهاء إنه يصلى على المدفون لمدة شهر، فإذا جاوز الشهر أصبح يعني انتهى وقت الصلاة عليه إذا لم يكن صلى عليه، والله أعلم. نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسعت رحمته كل شيء. نعم فسأكتبها. اقرأ فسأكتبها للذين آمنوا يوم القيامة كلها. أما في الدنيا وسعت كل شيء، لو كانت يعني وبها يعني الكافر ينعم و أي نعم، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، فرحمته وسعت كل شيء المؤمنين والكفار. لكن يوم القيامة سيكتبها للذين آمنوا خاصة. عندك إشكال بعد هذا؟ خلاص اقرأ القرآن وكمل، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. مبعد أنت بعيد شوي، اقرب الله يقربنا وإياك من رحمته. اللهم صل وسلم، لأني أنا نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. هو أحاديث النهي عامة بعد صلاة العصر، من صلى صلاة العصر فبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس وقت نهي، حتى في الحرمين إلا لداخل المسجد، إلا لداخل المسجد أو من طاف بالبيت. يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى أي ساعة شاء، فهذا استثناء. أين؟ لكن على كل حال تغليب النهي إذا لم يكن هناك نص هذا هو الأولى، خاصة إذا كانت الشمس عند الغروب أو عند الطلوع لأنها تطلع على بين قرني شيطان، فهنا تتأكد الكراهية. على كل حال من جلس، من دخل المسجد وجلس في هذا الوقت فلا ينكر عليه، ومن صلى تحية المسجد استدلالا بقوله من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أيضا فلا يثرب عليه، الأمر واسع الحمد لله. نعم يا شيخ، بسم الله ما شاء الله. وعليكم السلام. نعم نعم نعم. لا لا، إذا كان الحدث بول ما تغسل الذكر بس، أما إذا كان الحدث براز فتغسل الدبر، إذا كان الحدث ريح ما تغسل الدبر. لا يا أخي ما يشمل الخصيتين، رأس الذكر خفف الله عنك. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعال اسأل، تعال اسأل بعد ما يخلص أخوك. نعم اقرب. نعم. اللهم صل وسلم. الحوض هو حوض الرسول عليه الصلاة والسلام، ويسقي المؤمنين هو من يده. نعم عليه الصلاة والسلام. آمنا نعم بما ورد على رسول على مراد رسوله. تعال وفيك، ما دام الجالس متمكن من نفسه أي نعم فما ينقض الوضوء، لكن لو اضطجع فإنما العين وكاء السها، إذا العين يعني رقدت على كل حال هذا ما ظنت أن يكون الوكاء انطلق أي نعم فيتوضأ. نعم نعم. ما صليت الظهر والناس يصلون العصر، صلي معهم لأن الصورة واحدة، أربع ركعات هم يصلون العصر وأنت بنيتك تصلي الظهر، صلي معهم لتدرك الجماعة، فإذا صلوا انتهوا أنت صليت الظهر وهم صلوا العصر، تقوم وتصلي العصر ولو منفرد. نعم مرحبا. اي يعني كأنه يسأل إذا كان المصلى عليه طفل ماذا يدعى للطفل. أولا يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، بعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد صلاة الإبراهيمية، بعد التكبيرة الثالثة يدعى لعموم للعموم، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، ثم يدعى لهذا الطفل اللهم اجعله فرطا وشفيعا لوالديه وثقل به موازينهم واجعله في كفالة إبراهيم. هذا الدعاء للطفل. وإذا كان لطفل مع أموات تدعو للأموات ثم للطفل.